بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وقفنا في سورة النمل في القراءة كمان؟ لا احنا قرأنا القراءة خلاص قرأنا الصفحة مش كده؟ طيب في شرح اللي هي قول ربي سبحانه وتعالى الآية 67 في سورة النمل. قول ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان. احنا قرأناها يا بنات قرأنا الصفحة صحيح؟ طيب. قول ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. هذا تعنت. هؤلاء الكافرين هم بينكروا البعث. هذه الآية دليل على إنكارهم لإيه؟ للبعث. هذا بعيد. هم بيقولوا هذا بعيد غير ممكن. قاسوا قدرة ربي سبحانه وتعالى بالعبد الضعيف. هما بينظروا كده بيقولوا سبحان الله هل يعقل ان هذا البعث او ها يعني الانسان بعد ما يكون تراب بالشكل ده. لان عارفين احنا سبحان الله يا بناتي لما الانسان بيموت تشوفي بعد فتره لو فتحتي قبر القبر بتلاقي اللي هي إرفات تراب فعلا تراب فعلا. يعني لو فضلت عظمه ولا كذا بيبقى لسه ايه ده يمكن لسه من شويه لكن بعد كده لا يوجد ايه شيء احنا كده الا يتبقى لآية من ايات ربي على الخلق اللي يعظم ايه زمن اللي ربي سبحانه وتعالى بعد كده الانسان ايه ينبت منها. ودي كانت ايه من الايات ينبت منها سبحان الله. هؤلاء المشركين على كل الكافرين على كل ما راوا من ايات ربي وخلق ربي سبحانه وتعالى وايات ربي سبحانه وتعالى في الخلق يتحدوا انه كيف يكون هناك بعث. معقول بعد ما الانسان يموت يبقى فيه بعث؟ والبدء اصعب بكثير من الايه من الاعاده لان ربي سبحانه وتعالى خلقهم من الايه العدم. لما ربي سبحانه وتعالى خلقهم ايه كتاب ربي يقول انه خلقهم من ايه سبحان الله لا يعني خلقوا من العدم. فالامر الاعاده بكثير لكنهم تحدوا. يقول في الآية التي تلي ذلك لقد وعدنا هذا نحن آباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. بيقولوا الحكايات القصص ده كلام مكتوب كده إنه كلام إيه أساطير يعني وعدنا بالإيه بالبعث أي فلما جئنا ما رأيناش من ذلك شيء. طب نور سبحان الله من دون أجل غيركم لكن لابد أن تقوم الساعة يأتي يوم لابد أن تكون مع الساعة يجتمع فيها الأولين والآخرين كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه. إن هذا إلا أساطير الأولين أي قصصهم وأخبارهم التي يتسلل بها في الأوقات وليس لها أصل ولا صدق. هكذا قال الكافر. ذلك الكافر يا أحبائي لو يتفكر في مخلوقات الله عز وجل ما كفر أبدا. لو تفكر الخالق في مخلوقات ربي لابد أن يزداد إيمان لابد أن يؤمن لأن اللي بيزيد الإنسان إيمانا دائما يعني التفكر في مخلوقات الله. لما التأمل تيجي تتأمل كده زي ما قلت لك نبتة صغيرة زرعة بسيطة نملة كائن دقيق ورقة شجر ونجيبي ورقة شجر كده ورقة وريقة مش ما كمان مش ورقة وريقة أنت عارفين ورقة دي إيه أصغر من الورقة يعني حاجة كده ممكن تكون صغيرة جدا كده وريقة اسمها نسموها كده إيه وريقة. وتيجي للوريقة دي بقى في اللي هي الوريقة دي وتبتدي تعملي فيها إيه بقى إيه بحث إيه الوريقة دي فيها إيه يعني وتعملي تروحي ماسكة كده الوريقة دي ومع عندنا فيها حاجة بيسموها سلخ كده حاجة واعي الطبقة الشفافة انت مش بتشوفيها صح يا دكتورة؟ طبعا كل ده بيشوفي تاني الورقة دي عليها قشرة صغيرة انت مش شايفاها احنا كنا بنعملها كده في الكلية وتعملي سلخ يقولك عملي سلخ في الورقة الورقة لونها أخضر هو لكن لما تيجي تعملي السلخ تلاقي حريها شيء أبيض انت مش شايفاه شفاف جدا وتروحي نزعاه كده بالروحة كده بالراحة وتروح طبعا تحت الميكروسكوب عشان تشوفي ايه ده ايه ده السلخ ده السلخ ده اللي يتركب منه ايه تقولي سبحانك ما غلط هذا تلاقي السلخ ده فيه خلايا وفيه تركيبات وفيه الاستدات مش عارفة شكلها ايه وفيه مش عارفة يعني تركيبة عجيبة تقولي والله لا يمكن هذا المخلوق العجيب إلا لابد أن يكون هو خالق ودي سلخة في ورقة بقول لك لو ليكي مسكتيها يعني لما بتيجي جزء من السلخ وتعملي الحاجة دي بتاخدي جزء صغير جدا يعني لو جت معاكي سلخة صغيرة صغيرة كده بتحطيها على الميكروسكوب هتطلع لك عجب عجب ولا لما تيجي تشوفي مثلا تقول لك ايه الخلية تنقسم احنا عارفين كده نظر المشكلة فاكرين الخلية تنقسم طب احنا فين الخلية بقى اللي تنقسم دي واحنا نشوفها ازاي وتمسكي بقى بعد كده بتعملي حاجات كده في بتتعمل معينة مش عارفة تمسكي الخلية وتشوفي مش عارفة ايه وبعدين بعد كده تشوفي انقسام الخلية تحت الميكروسكوب تلاقي سبحان الله تنظيم عجيب مش انتوا عارفين الكلام ده يا بنات وتلاقي سبحان الله حاجات تصطف شمال وحاجات تصطف يمين وبعد كده يتحط بعد كده جدار بينهم وتتكون خليتين جداد من الذي صنع ذلك ما هذه العظمة ما هذه الدقة عشان تيجي خلية تانية عشان تتكاثر الخلية اللي شايفاها أول ما خلية عندك تتعور أو تتجرح يحصل فيها إيه تلتئم إزاي يعني بقى في خلية جديدة الخلية الجديدة اللي جات إزاي أنت بس بتشوفي إن الخلية بقت جديدة لكن ما عرفتيش الصانع نعم تزدهي إيمانا ولذلك الكافر اللي مجحد الله عز وجل وأنكر ربي سبحانه وتعالى ألم يتفكر في المخلوقات ما شافش صنع الله لما ربي سبحانه وتعالى قال ايه في هذا صنع ايه قال ايه في صنع الله قال هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الجن ده خلق ربي طب وروني كده اللي انتوا خلقتوه يا اللي ادعيته قال له لا في بعث ولا في ولذلك اللي بيجي يتفكر او بيزداد علم ولذلك يا احبائي كل ما الانسان ازداد علم وفهم يخشى ويتقدم ويبقى عارف قدر نفسه ويبقى عارف انه هو ولا حاجه ويبقى عارف انه هو ما قاله الى التراب ويبقى عارف ان هو المفروض عايش في الدنيا دي الامر هام جدا جدا جدا وما خلقت الجن الا ولسئل بالعالمين يعني جاي في الدنيا عشان ليميز الله الخبيث من الطيب مش عشان بمزاجي اعمل وبهواي اتبع وبشهواتي امشي زي الحيوانات ده الحيوانات لكن انا كبشر كلما ازددت علم كلما ازددت فقه كلما ازددت ادب مع الله كلما ازددت قرب من الله كلما ازددت طاعة لله عز وجل لكن هؤلاء الذين كفروا وأنكروا واتبعوا شهواتهم هم لم يسيروا إلا كما صارت الأنعام بل هم أضلوا ما عرفوش ما تدبروش لم يروا ولذلك هؤلاء انتقل في الأخبار عن أحوال المكذبين بالأخبار أنهم لا يدرون متى وقت الآخرة ثم الإخبار بضعف علمهم كما قال ربي سبحانه وتعالى هم قالوا إن هذا إلا أساطير أولين قال ربي سبحانه وتعالى هم ما يشعروش أو لا يشعرون ما يشعرون أيان يبعثون بل الدار كعلمهم في الآخرة ولا فاهمين الأمر أبدا إن هم في الآخرة هيبقى في حساب أو وقت الآخرة انتقل كل ذلك وذلك بسبب إنه اللي بسبب إيه في إنهم ترحل من قلوبهم فهم الآخرة إن ترحل من قلوبهم الخوف مش عندهم خوف من الله بقى القلوب خلت من الخوف من الله خوف من الآخرة في أقدامه على معصية الله فلما أقدامه على المعصية جعل ربي على قلوبهم أكنة بقى فيه حجاب بينه وبين الله ولذلك ده أثر المعصية بناتي إن كل ما الإنسان يعمل معصية يحصل إيه فيه يبقى كأنه قلبه محجوب عن الله عز وجل لأن إذا كان الإنسان لما بيعمل الطاعة بيبقى القلب إيه فيه نور والوجه فيه نور كذلك الذي يتعمى عن الطاعة أو ينصرف عن الطاعة تجد المعصية كما قال أهل العلم تجعل في القلب ثبات ظلمة. كلا بران على كل ما أمي. الران ده يا بناتي اللي هو الثبات الغطاء. فتجد الحق يبقى عنده باطل، صاحب المعصية أو صاحب الكفر أو الكافر أو المعرض أو اللي ما بيعرفش فيها قدر الطاعة، بتبقى عن يستوي عنده لا لا لا، يبقى الحق عنده باطل والباطل عنده إيه حق، وذلك بسبب ترحل الخوف من قلبه، خوف من الله. لأنه كلما ازداد فهمه وازداد علم، بعض الناس تقول إيه لا لا لا أنا مش لازم أعرف، علشان لو عرفت هعمل إيه، هيبقى علي حجة، لا لا مش لازم أعرف، عشان لو عرفت ده أنت لازم تعرف. ده لما ربي سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقل رب زدني علما، يعني إنك يبقى عندك مال مش ده المهم، يعني يبقى عندك أي شيء لكن ربي زدني علما، والعلم المقصود باللي هو علم اللي هو إيه، ينجيك من عذاب يوم القيامة. يقول لقد وعدنا، قالوا لقد وعدنا هذا الأمر، ده أساطير الأولين خلت قلوبهم من الخوف من الله عز وجل. فقل لهم ربي سبحانه وتعالى، قل لهم وذكرهم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المجرمين. روحي شوفي كده بحيرة اللي هي اللي كان فيها قوم لوط، ما زالت قائمة، ما زالت قائمة. روحي شوفي كده بئر الناقة بتاعت ثمود، ما زالت قائمة. روحي شوفي كده سبحان الله كل أماكن المعاصي موجودة آية من آيات ربي سبحانه وتعالى. عشان كده يكون في هذه الآية نبههم ربي على صدق ما أخبر به الرسل، قال لهم انظروا في عاقبة المكذبين المجرمين، فلا تجدون مجرما استمر على إجرامي إلا وعاقبه ربي سبحانه وتعالى، وحل بهم من الشر والعقوبة ما أحل ربي بهم بما يليق ربي. يعني على سبيل المثال لما ربي سبحانه وتعالى حل بقوم لوط، جعل إيه؟ جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، منظور مسومة، كل واحد جاي له الحجر بإيه؟ باسم. فاجتمع على قوم لوط عذابين، اجتمع على قوم لوط عذابين يا بلدي، إنه رفعت قراهم إلى عنان السماء، حتى قيل في ذلك سمعت الملائكة اللي بحكي لهم، يعني رفعت وبعدين اتقلبت، وبعد ما اتقلبت عليهم جت لهم هذه الحجارة التي من إيه؟ من النار. أمر شديد وعذاب شديد لهؤلاء القوم. ولذلك الأمر يا بناتي مش إن الإنسان سبحان الله تمر عليه الأزياء هذه الآن فقط، أبدا. ولما تيجي تنظري سبحان الله لأي قوم من الأقوام اللي هم مثلا قوم ثمود، اللي هم ثمود قوم صالح، وتشوفي هم كانوا إيه؟ كانوا بيعملوا ينحتون من الجبال إيه؟ بيوتاً فارهين، يعني حاجة سبحان الله كانوا عندهم ثراء في البنيان وقوة، لكن هم ربنا سبحانه وتعالى جعلوا إن هم جاءوا سبحان الله، جاء رجل منهم عمل إيه؟ عمل فيهم إيه؟ عمل في الناقة إيه؟ أقلوا الناقة وعتوا عن أمر ربي، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من إيه؟ فأنزل ربي سبحانه وتعالى عليهم عذاب في الحال. ولما قوم آخر يا أحبائي رأوا كده ما بتاع أصحابه من بعيد، وهم برضو كانوا معندين لنبيهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، قال لهم لا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكين. في قوم عاد كانوا قوة وطول، قالوا إيه بقى واستكبروا بقوتهم وما عندهم، قالوا من أشد منه قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقه أشد منه قوة؟ فأخذهم ربي سبحانه وتعالى أخذ عزيز المقتدر، فجعلهم إيه؟ كأعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ إذن كل أمة من الأمم أثرها باقي وشكلها باقي. كان فيه سبحان الله، يمكن العلماء في التنقيب في البحث يعني كانوا بيبحثوا في حاجة من في التنقيب، يعني اللي هو علماء الآثار، يعني وجدوا قرية بكاملها بس سبحان الله مدفونة في الصخور. هذه القرية لما ابتدوا بينقبوا يبحثوا عن كذا، وجدوا هذه القرية مكتوب عليها إباحة الفاحشة، وهم سبحان الله نايمين بنفس الشكل، ف فجعلهم ربي سبحانه وتعالى عبرة لمن يعتبر. إذا ربي لا يضل ولا ينسى، والله ربي لا يضل ولا ينسى. إذا كان يمهل العبد قليلا لعله يتوب أو ينيب أو يعود أو يرجع، إلا إن بطش إن بطش ربك لشديد، إنه يبدئ يبدئ ويعيد. ولذلك أسأل ربي يا أحبائي أن يعدنا إليه مرة ثانية. الذي من نواصينا بيدي، أسأل ربي أن يفتح قلوبنا بدينه يا رب العالمين. ولذلك كنا يقول ربي سبحانه وتعالى، انظروا في حال في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة هذا المجرم، يقول ربي لنبيه ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يعني يقول لمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحزن يا محمد على هؤلاء المكذبين وعدم إيمانهم بالله عز وجل، فإنك لو علمت ما فيهم من الشر وأنهم لا يصلحون الخير. لأن سبحان الله يا أحبائي ربي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لو يصلح هذا للخير لكان على الخير، دول أهل الجنة وأهل النار. طب يعني ربنا لا، ربي سبحانه وتعالى يعلم، ألا يعلم من خلق، يعلم مين هم اللي يستحقوا، لأنهم من اللي فتحت قلوبهم للطاعة، وبعدين إيه واختبرهم على علم، نزلهم الكتب ليميز الخبيث من الطيب، وهو يعلم سبحانه وتعالى من الخبيث ومن الطيب، لأنهم هم ضلوا على ضلوا على رغم أنهم كانوا في إيه على علم، ضلوا على علم، يعني جالهم الرسل وقالوا أنزل عليهم رب الكتب، لكن ضلوا بعد ما فهموا علموا. يبقى الضلال جاء من مين؟ سبحانه. نعم. ولذلك هنا يقول ربي لنبيه صلى الله عليه وسلم لا يصلحون الخير فلا تحزن عليهم، لا يصلحون الخير فلا تحزن عليهم، ولا يضيق صدرك بهم، ولا تقلق نفسك بمكرهم، فإن مكرهم سيعود عاقبة عليهم ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ثم يقول في الآية التي تلي ذلك ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، مكذبين بالميعاد ومكذبين بالعذاب ومكذبين بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يستعجلون إيه؟ بيستعجلوا العذاب. متى هذا الوعد؟ يستعجل العذاب. وهذا من سفاهة يعني رأيهم، أنزل علينا حجارة من السماء. يعني بدل ما يقولوا طب أنت ربنا سبحانه وتعالى ينجينا وكذا، يطلبوا حجارة تنزل عليهم من السماء. سبحان الله. لذلك تعجلوا العذاب، هذا من سفاهة رأيهم وجهلهم. فإن وقوع العذاب، إذا وقع العذاب في وقته يبقى انتهى إيه الأمر، خلاص يبقى الأمر انتهى تماما. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ثم يأتي قول ربي سبحانه وتعالى قل لهم عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. مع هذا حذرهم، قل لهم عسى أن يكون ردف، أي قروا ردف، أبا أقول فلان رديفي، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنت معاه إيه أو ملازم. ردف يعني إيه بنات؟ ردفة. يكون حتى إيه، قل عسى أن يكون ردف لكم، يعني قرب منكم العذاب، أو شكل العذاب أن يقع عليكم، أو شكل الذي بعض الذي بعض الذي استعجلون به اللي هو إيه العذاب من عند الله عز وجل. ثم يقول ربي في الآية التي تلي ذلك وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الشكر يا حبايبي، اللهم اجعلنا من الشاكرين واجمعنا تحت لواء الحمد. ينبه عبادي عبادي سبحانه وتعالى على سعة جودي وكفري، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصل. والله يا أحبائي إذا ظللنا كل واحدة فينا تذكر النعم في حياتها وتذكر حق الله سبحانه وتعالى في النعم دي، ينتهي الوقت ولا ينتهي أبدا الشكر، ينتهي الوقت ولا ينتهي الشكر. لأن نعم ربي لا تعد. وعدت مسكت نعم ربك في الظاهر ولا في الباطن ولا في الحواليك ولا في أهلك ولا في بيتك وسترك الموجود في بيتك ولا بابك المغلق عليك ولا حمامك اللي بتقضي فيه حفلك وانت محدش شايفك مستورة ولا الجوارح اللي انت بتستخدميها ومحدش الحمد لله بيعينك فيها ولا بابك المرخى عليك ومحدش عارف انت جوه بيتك بتعملي ايه قليل ولا كثير ولا الرزق اللي بيرزقولك سواء كان قليلا أو كثيرا. ألا تحمدين الله عز وجل؟ أين الشاكرون؟ فين الشاكرين لله عز وجل؟ قل أهل الشكر. لذلك إيه اللي حصل في الناس يا بناتي؟ انشغلوا بالنعم عن المنعم، شغلتهم النعم، شغلتهم الدنيا، كل شغلهم الشاغل دلوقتي النعم، نقص نعمة إيه؟ لكن ما بيقولش عندي نعمة إيه، نقص نعمة إيه بيفكر فيها، ويفضل كل قلب وشغل وفكره منشغل في النعمة اللي نقصها. لكن هل يظل فكره وشكره في النعمة الموجودة التي بالشكر تنوم النعم؟ لا، تلاقيه مش محتاج، أو حتى لو كان فقير برضو لكن تلاقيه دايما مدين إيده ودايما يشتكي، ودايما مع أنك أنت مستور، أنت مستور. احمد ربنا على القليل عشان يبارك لك في القليل، وإذ أذن ربكم لئن شكرتم ولئن كفرتم. نعم، الشكر بالشكر تدوم النعم يا حبائي. كثير من الناس أعرضت عنهم النعم لما لم يشكروها، لم يشكروا النعم، ذهبت النعم. ولذلك ما أكثر نعم ربي، اتنين قعدوا مع بعضهم من التابعين، جلسوا مجلسا فقالوا تعالي كده من باب العبادة، تعالوا نذكر بيهو بيهو وصحبه، يعني من باب الشكر لله عز وجل، تعالوا نمسك جارحة من الجوارح ونبتدي نعدد النعم الموجودة في الجارحة دي. فقالوا نمسك الرأس، الرأس مش الرأس، الرأس بالهمزة يعني. فقالوا نمسك الرأس، قالوا الرأس، قعدوا يعددوا النعم اللي في رأسك. كفاك حبيبتي نعمة العقل، اللهم ثبته، اللهم ثبته علينا، اللهم ثبته علينا، اللهم ثبته علينا. وأقسم بالله يا أحبائي هذه النعمة لكن قليلا ما نشكر عليها. إحنا لما بنصحى من النوم بنقول اللهم لك الحمد على نعمة العقل أدركنا اللي إحنا فيه. كثير من الناس لا يدرك، وكثير من الناس لا يعني. تقول لي يا أخت أمي لا تعرفنا الآن، أنت عارفونش؟ تقول لا، أنتوا مين؟ أنتوا من وين؟ السبات يا ربي، هذه دعوة من القلب لي ولكم ولكل من أحب. السبات يا ربي إلى أن تقبضنا ونحن على عقلنا، ثبتنا ونحن على عقلنا وعقلنا يا رب العالمين. ولذلك هذه نعمة من النعم التي يقل الناس أن يشكروها، نعمة العقل، نعمة التمييز، نعمة الفكر. فضل يفكروا في ملايا نعمة كبيرة جدا. أنا أحمد نفضل نحمد ربنا زي اللهم لك الحمد على عقلي يا ربي، اللهم لك الحمد على عقلي. ولذلك ابقيها دايما، اسألي ربي ثبتك عليه، اسألي ربي إني تموتي وهو ثابت، واسألي ربي اللهم لك الحمد على ثباته حتى الممات يا رب العالمين. هذه نعمة في العقل في الرأس قل من يشكر عليها، نعمة واحدة. وكيف بنعمة البصر يا ربي، أن تستفتح نظرك صباحا وتجدي رأيت النور، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد على نعمة البصر، اللهم أتمها علينا يا ربي، اللهم أتمها علينا، متعنا بها، واجعله نظر فيما يرضيك، واجعله نظر فيما يرضيك، ولا تجعل نظرنا فيما يعصيك أبدا أبدا يا رب العالمين. ما عادش اتفرج على حاجات من اللي بتعصي الله بي، نعصي الله بيها، المحد الله بيها. لا، اجعل عيني، استعمل عيني في طاعتك يا رب، استعمل عيني في طاعتك يا رب. ثم أي نعمة؟ السمع. سبحان الله يا أحبائي، ده انت بدون السمع لو مشيتي قدام عربية مش هتسمعي، لو فتحتي حنفية مش هتسمعي، لو كلمك إنسان مش هتسمعي، لو ناديتي على حد مش هتسمعي. قل إدراكنا للفضل النعمة دي، السمع. اللهم لك الحمد على نعمة السمع، وأديمها علينا يا رب العالمين، ولا تحرمنا منها. امسكوا نعمة نعمة يا بناتي، امسكوا نعمة نعمة في جوارح، في فاف، في رأس، دي الرأس. ولذلك لا تعد الرأس لوحدها، لا تعد ولا تحصى النعمة اللي فيها، اللي محتاجة منا شكرها حتى تدوم علينا. اللهم أهلم كل نعمة علينا يا رب العالمين، ولا تحرمنا منها. اللهم عاملنا يا ربي بما أنت أهل له، ولا تعاملنا بما نحن أهل له. اللهم إنا ضعفاء فقونا بك، اللهم إنا فقراء فأغننا بك، اللهم لا تتركنا لأنفسنا طرفة عين فنظر. لذلك هنا يا أحبائي يقول ربي سبحانه وتعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس، ولكن أكثرهم لا يشكرون، أكثر الناس لا يشكرون، شديدة أوي. يعني لما يبقى هذه الشكوى أو هذا الأمر من المنعم يقول ولكن أكثرهم لا يشكرون، ولكن أكثر المشركين، ولكن أكثرهم لا يشكرون، يعني أكثر الناس عصاة أو معرضين أو محدين الله عز وجل وهو اللي خلقهم. ولذلك أين الشكر؟ أين الذين أعرضوا عن النعم؟ أين الذين أعرضوا عن المنعم؟ أين الذين شغلتهم النعم بالمنعم؟ بعض الناس يا جماعة لما بيجيلهم النعمة من النعم بتلهيهم، بيجمع مال، تلهيه النعمة، بيلهيه المال، بيلهيه المال، بيلهيه النعمة. أنت ما صليتش؟ لا والله كنت مشغول، والله كنت مشغول. أنت يا بنتي جابت عيل، جالها عيل نون كده، يا بنتي جالها نعمة من نعم ربنا، قديت حق ربي يا بنتي؟ لا والله الولد شغلني طول الليل بنايم ولا صاحي ولا يعني ما قديتش حاجة عشان يبارك لك ربي فيه. لا، أول ما تجيلها نعمة جديدة تنسى المنعم، تنسى اللي خلقها وتنسى اللي رزقها. ولذلك الأمر بيكون فيه إيه؟ بيكون إعراض عن المنعم، ولكن أكثرهم لا يشكرون. العبد مع العبد ممكن تحيطيه بعنايتك وعطائك واواواء، لكن أعوذ بالله معرض غير شاكر أبدا، لا يشكر، لا يشكر. العبد مع العبد لا يشكر العبد، لما بيشكر العبد العبد مع العبد لا يشكر. طيب ما لا يشكر، لكن لا يشكر اللي خلقه. الشكر عمل يا حبيبي، الشكر عمل، أعمال وآل داود شكرا. يعني لو عايزة تشكري ربنا كوني على طاعته، لو عايزة تشكري ربنا ما تحطيش لك على خدك وتقعدي تفكري في بلائك ولا في مصيبتك ولا في كذا وكذا وتركة الأمر اللي انت كلفتي بيه أبدا. لو عايزة تشكري ربنا تكوني في إقبال على الله، لو عايزة تشكري ربنا ان انت طول ما انت ماشية، طول ما انت في طريقك، طول ما انت في بيتك، يتستغفر يتحملي، لأنك بين نعمة نزل عليكي محتاجة الشكر، يا بين معصية طلع إلى السماء تحتاج الاستغفار. يعني لسانك لابد أن يفطر، لا يفطر عن الشكر وعن التوبة والاستغفار، كما يقول ربي وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يسلون صدورهم ليستخفوا منك. أصل الناس، بعض الناس بتظن إن هم محدش عارف اللي جوه صدورهم. لا، ربي سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم اللي في صدورنا كلنا، كلنا ما نعرفش اللي في صدور بعضنا بعض أبدا. حتى ممكن تقولي أنا في قلبي كذا، وممكن يكون اللي في قلبك عكسه، لكن المطلع على قلبك اللي خلقك لأحسني هذا القلب، واسألي ربي سبحانه وتعالى أن يجعل باطنك خير من إيه؟ من ظاهرك. ربي يعلم ما تكن تنطبي عليه هذه الصدور، فليحذروا من عالم السرائر والظواهر وليراقبوا. يحتاج الأمر، هذه الآية يستنبط منها يا بناتي المراقبة، إنك اللي بيعلم اللي جواكي هو ربي، لازم تراقبي ربي في قولك وفي عملك وفي سرك. بعض الناس تأتي بالمعصية وتستتر بالمعصية، تستتر بالمعصية، واحدة مثلا تكون بتشرب بتعمل حاجة خطأ يعني، وتستتر بالخطأ ده بينها وبين نفسها، ما تحبش تقول للناس اللي ممكن يكون بيتطبق لا معصيتها دي، لأنها بتستتر، تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله، بتخاف من الناس مش بتخاف من الله، لأن لو بتخاف من ربي لجهلت نفسها الأمارة بالسوء على هذا الأمر. ولذلك ربي يعلم إيه السر وأخفى، ويقول ربي وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يعني هنا في قول ربي أي شيء سر وأي شيء خفاء من أسرار العالم العلوي والسفلي يعلم من؟ مكتوب عنده في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، ذلك الكتاب يجمع ما كان إلى أن تكون الساعة وما سيكون، فكل حادث يحدث جلي أو خفي إلا وهو موجود في اللوح المحفوظ. هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، كل اللي عاملينه وكل اللي هنعمله وكل اللي عايش وكل اللي مات وكل كل صغيرة وكل كبيرة مقيدة ومكتوبة فين؟ في اللوح المحفوظ. هذه الآيات يا أحبائي مستنبط من هذه الآيات التي قرأناها هنا. نقف عند قول ربي إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، الهداية المستنبطة من الآيات السابقة، إن كل ما سبق من آيات الله الكونية كانت تكذيب بالبعث جريمة شنيعة من هذا الإنسان الملحد الكافر، لأنه لما ينظر في آيات ربي الكونية كما ذكرت لكم وبعد كده يلحد، يعني لما ينظر في الكون العظيم ده كله بمخلوقاته وبعد كده يظن ان الكون ده مش مخلوق من نفسه او الطبيعه زي ما بيدعي باطلا، يقول الطبيعه اللي خلقته، الطبيعه لا تصنع كونا منتظما بهذا الانتظام ابدا. الطبيعه مش ممكن ابدا سبحان الله تصنع زي ما قلت لكم سلخ من الورقة بهذه الدقة بهذا التركيب. الطبيعة ما تخلقش خلية بتنقسم عشان تأتي خلية تانية عشان كذا كذا. الطبيعة ما تخلقش جنين يتركب بهذه المراحل التي يمر بها الجنين. الطبيعة لا تخلق كون شمس لا تدرك الايه ولا الليل وكل فيه. الطبيعة لا تخلق ذلك، لكن العقول التي ذهبت، العقول التي ذهبت عن الله عز وجل، الحدو فكفروا وبعدوا عن التفكر في آيات ربي سبحانه وتعالى وظنوا أنهم على علم وهم بحقيقة الأمر. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، ما أحد منهم من هؤلاء الملحدين أو هؤلاء الكافرين رجع إلى تدبر آيات الله وقرأ في كتاب الله إلا آمن بالله وشهد أن الله حق سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه الآيات أن ربي سبحانه وتعالى حليم على خلقه، لأنه يخلقهم ويدعوا له الشريك، يخلقهم ويدعوا إن الكون ده كما ذكرت لكم أهل الفلسفة وكانوا يقولوا ده بالطبيعة مش عارف إيه نعم، أو يقولوا عليه صدفة. ولما تيجي بقى تشوفي سبحان الله تحجيهم بالصدفة، صدفة من طيب ماشي، لو أقولك بالصدفة، لو أنت عندك عقل يا صاحب الصدفة ما تدعي هذا الحال ولا تتدبر آيات ربي سبحانه وتعالى. يا صاحب يا من تفكر في الصدفة، أقول لك خذ عملة ورتب العملة دي واكتب عليها أرقام، مثلا 1 2 3 4 5 6 لحد مثلا 150، وضعها في جيبك. هكذا يقول بعض أهل العلم على فكرة، مش أنا، وضعها في جيبك واخرج هذه العملة بالترتيب. هيوصل الترتيب ده لو وصل لواحد معرفش في كام، في الألف، في المية، مش هيوصل. فكيف يكون كونا بهذا الترتيب وليس له خالق؟ سبحانك ما عبدناك حقا بأنفك. مش ممكن أن الناس تكون عقلها ذهبت بهذا الشكل. ولذلك آيات ربي سبحانه وتعالى لابد الإنسان أن يتعظ، ولابد الإنسان أن يتفكر، ولابد الإنسان أن يذكر نعم ربي سبحانه وتعالى، ولابد أن يحصي النعم حتى، ولابد أن يشكر ربي على هذه النعم حتى تدوم نعم ربي سبحانه وتعالى عليه. يقول ربي سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يعني القرآن جاء، هيمنة القرآن على الكتب السابقة، ملخص الأمر أن القرآن جاء مهيمنا عليهم تفصيلا لهم، توضيحا لهذه الكتب. ولذلك كان فيها، وقع فيها لبعض اللي هي كان سبحان الله، شوف بني إسرائيل، عند بني إسرائيل قصه القرآن قصا صحيحا في كتاب ربي سبحانه وتعالى، فالمفروض أنهم كان زال عنهم الإشكال لما وجد هذا القرآن يؤكد ما جاء فيه في الكتب الصحيحة. وإذا كان هذا وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالة كل خلاف أو لبس وفصل كل مشكل، فلماذا يعاندون ولماذا يقابلوا نعمة القرآن بجحدان النعمة بدل ما يقبلوها بإيه؟ بالشكر. كما يقول ربي إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون. كل شيء يختلفون موجود فين؟ في كتاب ربي. وإنه لهدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين. يهتدي بالقرآن المؤمن. القرآن المؤمن كل ما يقرأ القرآن يزداد هدى، والآخر كل ما يقرأ القرآن تأنى عليه عمى والعياذ بالله. ولذلك تجد الإنسان المؤمن لما يسمع القرآن يقعد كده سبحان الله، واحدة مثلا قاعدة في بيتها كده وما فيش ولدها كبر ومفيش معاها حد أو كذا وبتاع، وتشوفي سبحان قاعدة في القرآن، قاعدة في البيت ومعها القرآن، تلاقيها خير الجليس والأنيس، سعيدة. وتلاقي واحدة تانية ما عندهاش القرآن، ما بترجعش القرآن، تعيسة، تقول لك أنا في ملل، أنا في ضيق، أنا في اكتئاب، أنا في حزن. طب ارجعي لكتاب ربي سبحانه وتعالى وشوفي الهدى اللي فيه، وشوفي الرحمات اللي بتتنزل عليك لما تقرأ القرآن، وشوفي علاج قلبك في القرآن. لذلك أي واحدة يا بناتي تحتاج إلى سعادة أو تنزل الرحمات أو هداية أو لا يبتني بالقرآن، شفاء لما في الصدور، هدى ورحمة، فضل ورحمة من الله سبحانه وتعالى. هدى لأنه يهديك من الضلال إلى النور، ومن الغي إلى الإيه؟ الرشد، ومن الشبهة إلى الحق، حق ورحمة تسلك به الصدور. تستقيم به الأمور دنيوية ودينية للمؤمنين المصدقين بكتاب الله القابلين للقرآن المتفكرين في معنى القرآن. ولذلك تحصل لهؤلاء الهداية ويسير على الصراط المستقيم وتتنزل عليهم رحمات وسعادة. فأعظم طريق للسعادة بناتي اللي بيبحث عن السعادة أنه يلتمس طريق القرآن، يقرأ يتدبر ويعيد ويرتحل ويعيد سماع القرآن. مجرد ما تسمعي القرآن تتنزل عليك رحمة، بس افتحي قلبك. لما تيجي تسمعي القرآن افتحي قلبك، افتحي أذنيكي، مش يبقى قاعد القرآن قاعد يقرأ وانت قاعدة نايمة أو سايباه وقاعدة منشغلة بكذا. لا، المفروض هو القرآن شفاء لمن تدبر. إذا قرئ القرآن فاستمعوا لعلكم تنزل عليهم رحمة ربي. يقول ربي إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، أي إن الله سبحانه وتعالى سيفصل بين هؤلاء الفريقين، سيحكم بين المختلفين بحكمه العدل، لأنه حكيم حكم، هيفصل من اللي على الحق ومن اللي على باطل، من السيء ومن الخير، يفصل بينهم ربي سبحانه وتعالى. قضاء ربي قسطا عدلا، الأمور التي حصل فيها اشتباه في الدنيا بين المختلفين لخفاء الدليل أو بعض المقاصد، فإن ربي سبحانه وتعالى يحكم بين هؤلاء وهو العزيز العزة. عزة ربي يا بناتي عزة إيه بقى؟ عزة غلبة وعزة قوة وعزة علوم وعزة وعزة قهر، لأن ربي عزيز قهر الخلائق فأذعنوا له. كل الخلائق كل نواصينا بيده، حتى الكافر حدش يقرب أبدا عن ربوبيته أبدا. هو الخلاف إنهم ما دخلوش في ألوهيته فما عبدوش حق عبادته الذين أشركوا، فأذعنوا وهو العليم بجميع الأشياء وهو العليم بأقواله المختلفة الذين صدرت أقوالهم مخالفة لله سبحانه وتعالى. العزيز العليم، أسأل ربي سبحانه وتعالى. فيقول ربي نقف عند قول ربي فتوكل على الله إنك على الحق المبين. نقف عند هذه الآية أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من هدانا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله.